الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم كل أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي ليلة متنقلة، قد تكون في بعض الأعوام ليلة الحادي والعشرين، وقد تكون في بعض الأعوام ليلة الثالث والعشرين، وقد تكون ليلة الخامس والعشرين، وقد تكون غير ذلك. فابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنها ليلة الرابع والعشرين، وجاء مثله عن الحسن البصري رحمه الله أنها ليلة الرابع والعشرين. فليلة القدر لا تكون في الأوتار فقط، إنما قد تأتي في الأشفاع أحيانا. ويدل لصحة ما ذهب إليه ابن عباس والحسن وغيرهما رضي الله عن الجميع أن النبي مرة جعل العدد من مبتدأ الشهر، ومرة جعل العدد من مختتمه، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، أو جاء عنه في الأوتار في الوتر من العشر الأواخر. وصح أنه في سنة كانت ليلة 21 رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، ولم يكن في السماء قزعة، يعني سحابة صغيرة. ثم في ليلة 21 جاءت سحابة وانتشرت وأمطرتهم، والنبي صلى بهم صلاة الفجر، ونزل عليه المطر وهو يصلي، فلما انتهى من صلاته نظروا إلى وجهه ولحيته، فإذا على وجهه ولحيته أثر الماء والطين، فعرفوا أنها كانت يقينا ليلة 21 في هذا العام. أرجى لياليها ليلة 27. نحن اليوم في اليوم 26 من شهر رمضان المبارك، سرعان ما تنقضي الأيام. تذكرون الجمعة الماضية لما قلت لكم 18 الآن 19؟ الأيام تمر سريعا. ذكرت لكم حديث النبي أنه من علامات الساعة ومن أشراطها تقارب الزمان حتى تكون الجمعة كاليوم، كأني أخطب الجمعة يوم ويوم. إذا قلتها الدرس الجمعة الماضية، النهاردة 26 رمضان، فهذه الليلة ليلة 27، وهي أرجى لياليها. يعني الله ذكر سورة القدر في كتابه، والعجيب أنها 30 كلمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. 30 كلمة، لو عددتها 30 كلمة والشهر 30 يوما، لوجدت كلمة هي الكلمة رقم 27. سلام هي، هي الليلة، ليلة سلام من مبتدئها إلى مطلع الفجر، فتحر هذه الليلة واجتهد لعلها تكون هذه، وهي جائزة من الله ومنحة يتفضل بها على عباده في كل عام، وأرجى لياليها ليلة 27، وكانت في بعض السنوات على عهد رسول الله ليلة 27 قطعا. وعلم ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه، ولما سئل عن ليلة القدر قال هي ليلة 27. إذن هي ليلة متنقلة في هذه العشر الأواخر، وأنت تصلي مبتدئها والحمد لله، أو تكاسلت فلك أن تستدرك ما بقي إن شاء الله تعالى. هذا أول التنبيهات. التنبيه الثاني، زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. هذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس، من حديث عبد الله بن عمر، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن زكاة الفطر طعمة. يأتي السؤال، على من تجب؟ تجب زكاة الفطر من رمضان على من ملك ما يزيد على قوت يومه ليلة العيد ويوم العيد. فكل من ملك قوت يومه فقط يوم العيد وليلة العيد لا يقال له عليك زكاة فطر، لأن هذا قوته، إن أخرجه يجلس بلا قوت عنده. إنما إن كان عنده هذا القوت ما يقوته، طعام يكفيه يوم العيد وليلة العيد، فعنده طعام يكفيه يوم العيد وليلة العيد فقط، هذا لا تجب عليه الزكاة. إن كان عنده هذا الطعام وزيادة تجب في هذه الزيادة زكاة الفطر. فزكاة الفطر تجب على المستطيع، والاستطاعة فيها ما زاد على قوت يومه في ليلة العيد ويوم العيد. زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، هذا منصوص في حديث رسول الله، صاعا من أقط لبن مجفف كانوا يصنعونه بأسلوب ما يطبخون به، صاع من زبيب، هذا منصوص عن رسول الله، الحنطة منصوصة عن رسول الله، الشعير منصوص عن رسول الله. قاس العلماء عليها الحبوب مثل الفول والفاصوليا والعدس واللوبيا والأرز، لعله أهمها الآن الأرز، هذا لعله أهمها. مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد ممتلئة عن آخرها، المد ملء الكفين، يعني ما يقارب تقريبا يتراوح بين 2 كيلو نصف لغاية 3 كيلو من الطعام الذي تريد أن تخرج منه زكاة الفطر. زكاة الفطر صاع عن شخص واحد، فلو فرضنا أن 5 أفراد في البيت، 5 أفراد في بيت، أسرة مكونة من 5، رجل ومراته وثلاث عيال، وهو يريد أن يجعل في زكاة الفطر جزء من الأرز وجزء من الفول ومن الفاصوليا ومن اللوبيا ومن القمح ومن الشعير ومن الأقط ومن الزبيب ومن التمر المنصوص عليه كله، وجمع 5 آصع من هذه التشكيلة التي استمعت إليها ثم أخرجها للفقير، لا تجزئه، لا تجزئه، نعم لا تجزئه، لأن الصاع حجم مكيال لا يتجزأ. إن وضعت نصفه من الأرز ونصفه من الزبيب لا يجزئك، إنما لابد أن يخرج صاع عن فرد، فتخرج صاع من أرز عن فلان، وصاع من زبيب عن فلان الآخر، وصاع من تمر عن الثالث، وصاع من فاصوليا عن الرابع، وصاع من فول عن الخامس، هذه 5 آصع كاملة عن 5 أفراد. ثم إذا جئت لتوزيعها على الفقراء فأعطيت الفقير جزءا من هذا وجزءا من هذا وجزءا من هذا لا يضر، ففرق بين إنشاء الصاع وفرق بين توزيع الصاع يوضحها. أنك قد تعيش بمفردك وتجب عليك صاع، ونظرت قلت لن أخرج إلا ما جاء منصوصا عن رسول الله، فذهبت إلى التمر فوجدت أجود تمر عجوى المدينة، عجوى الشفاء، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات عجوى لم يضره في ذلك اليوم صم ولا سحر، هذا حديث صحيح. فقلت لأخرجنها من هذا الطعام تقربا إلى الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وأتيت بصاع التمر هذا ووجدت مسكينا فأعطيته الصاع. طب إن وجدت 2 من المساكين تعطي أحدهما الصاع والآخر يموت جوعا أم تقسمه بينهما؟ فافهم هذه، فرق بين إنشاء الصاع وفرق بين توزيع الصاع على المساكين. زكاة الفطر تجب على الصغير والكبير، والذكر الأنثى والحر والعبد من المسلمين. زكاة الفطر زكاة عن البدن، الزكاة على قسمين، زكاة تجب على المال وزكاة تجب على البدن. فزكاة المال تجب في 5 أصناف من المال: في الماشية والزروع والثمار والنقدين وعروض التجارة. وشروط وجوبها الحول والنصاب وغير ذلك، هذا لا يعنيني. يعنيني الآن زكاة الفطر عن بدنك أيها المسلم. فكل مسلم يجب عن بدنه أن يزكى. الزكاة هذه زكاة يومية وزكاة حولية. الزكاة اليومية في كل يوم على كل إنسان حين يصبح، على كل سلامة منه صدقة، يعدل بين 2 صدقة، يأمر بالمعروف صدقة، ينهى عن المنكر صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من كل ذلك 2 ركعتان يصليهما وقت الضحى. ركعتي الضحى تزكي بدنه في كل يوم. وتأتي زكاة عن البدن في كل عام وهي زكاة الفطر. ولذا وجبت على الصغير وعلى الحر وعلى العبد وعلى الذكر وعلى الأنثى، مع أن العبد لا يطالب بماليات إنما يطالب بها سيده. وعن الرضيع الذي ولد في رمضان وله من العمر 2 3 يوم 1، ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجبت زكاة الفطر على وليه لأن أباه إن كان من الموسرين. فطهرة لهذا البدن زكوا، تقبل الله منا ومنكم. زكاة الفطر تجعل الناس في سعة من العيش، لأن الأغنياء زادهم الله وبارك لهم في أموالهم لا يضرهم غالبا، أو لا يضرهم ما يكون سعر القوت، سيشتريه أيا ما كان. الذي يتأثر تأثرا كبيرا بسعر القوت الفقير أو من قاربه يشكو الغلاء، فيقال له أنت فقير، والله سبحانه وتعالى يسخر لك من يوصل لك الطعام إلى بيتك، كما هو معلوم في مسجدنا هذا. يعني في مسجدنا هذا توزع زكاة الفطر، توزع زكاة الفطر. هل المارة في الطرقات بيأخذ منها؟ لا، إنما أشخاص معروفون بعد السؤال أنهم من المستحقين بكشف المعروف، يأتي أحدهم بمنتهى الإكرام إن شاء الله يصل إلى المكان الذي فيه الزكاة: معك الكرت الذي عندنا؟ نعم، نحن نعرفك، خذ هذا وامضي. تزيد كل سنة الزكاة عن عدد الأفراد التي تعين في المسجد، بتزيد كل سنة. فلما تزيد أين يذهبون بها؟ يمر أحدهم يقول أعطني، النبي قال أعطوه السائل، أما السائل فلا تنهر، إن أعطيته فلك ذلك، وإن لم تعطيه فلا تنهره بالكلام. وأنت من تعطيه الزكاة حسن النية واستحضرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. فلك أجر كل هؤلاء المتصدقين، مع أنه لم ينقص من أجورهم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من ملك مالا بطريق حلال حل له أن يستخدمه في كل أمر حلال. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقات، النبي لا يأكل من الصدقة عليه الصلاة والسلام، هو وأهل بيته الأطهار الأخيار رضي الله عنهم وصلى الله على رسول الله لا يأكلون الصدقة. امرأة من الفقراء اسمها بريرة أعطاها إنسان صدقة، هذه الصدقة لحم تأكله بريرة. فجاءت بريرة هذه وكانت تجالس عائشة أم المؤمنين، فجاءت بريرة بهذا اللحم الذي تصدق به عليها. هل النبي يأكل الصدقة؟ الجواب لا، إنما أخذته بريرة فصار ملكا لها، ثم طبخته بريرة عند عائشة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ يعني أنا بأكل كده وما فيه لحم في البيت، أنا ما أكلش ليه منه؟ ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ قيل: يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة. قال النبي: لها صدقة ولنا منها هدية. أرجو أن يكون المعنى الذي أريد وصل. يعني لما أخذته بريرة كان صدقة، فكان لا يحل لي أن أكل منه، فلما تملكته بريرة صار ملكا لها، تفعل فيه ما شاءت، فإذا ما أهدتني بريرة أقبل ذلك تطيبا لخاطرها. فصلى الله على سيد المتواضعين محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأخذ النبي الهدية من بريرة وأكل منها، انتهى الكلام. منا الفقراء الذين لا يجدون ما يخرجون به زكاة الفطر، لكن بعد قليل تأتيهم صدقات وهي حلال لهم فيأخذونها. فلما أخذوها وتملكوها سألوا: هل هذه الصدقات التي أتتك وتملكتها وصارت ملكا لك أنت بشرع الله تفعل فيها ما شئت؟ يقول: نعم. يقال له: طب هل هي تزيد على قوت يومك في ليلة العيد يوم العيد؟ إن قال لا فلا زكاة عليه، وإن قال تزيد عن حاجتي في يوم العيد وليلة العيد، يقال لو صرت من الذين يملكون النصاب وجبت عليك الزكاة، وأخرج مما آتاك الله. تجب عليه الزكاة ويخرجها، ولقد طهر نفسه ولقد طهر بدنه، وكله من عند الله، منكم وإليكم، والله واسع عليم، الله عفو، الله تواب رحيم. اللهم تب علينا يا رب العالمين. أمر آخر: هذا الفقير الذي تأتيه الأطعمة، يأتيه الطعام، يأتيه الأرز، يأتيه كذا ويأتيه كذا، ويصر إليه وقد يسعى هو فيذهب ويأخذ بيده، لا يضر، لا يضر. الفقر ليس عيبا، العيب أن تكون من عصاة الله. ورسول الله خير خلق الله مر به أحوال فقر وأحوال غنى، قال الله له: ووجدك عائلا فأغنى. يعني كنت يا محمد فقيرا فأغناك الله. وهو صلى الله عليه وسلم لما كان فقيرا كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وتقول عائشة: كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار. فقال عروة: يا أم، هي قالته أخت أمه، ما كان طعامكم؟ قالت: يا ابن أختي، يا الأسودان، التمر والماء. إلا أن بعض الأنصار كانت لهم منائح، كانوا يعطون هدايا لرسول الله من اللبن يشربها، أو كما جاء عنها رضي الله عنه. انتهى الكلام. فالنبي مر به أحوال فقر وأحوال غنى، فلما كان فقيرا كان صابرا صلى الله عليه وسلم، ولما كان غنيا كان شاكرا، وكان ينفق، وكان يقول: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا أسماء، تصدقي وانفحي وارضخي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي، يعني ربط الوكاء على السرة بتاع المال، لا تحصي، لا توعي، لا توكي، أنفقي، والله سبحانه وتعالى ينفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو خير الرازقين. في كل يوم ملكان يصبحان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ختام الكلام: أخي الذي تأتيك الصدقات، أرجوك احتفظ بها ولا تذهب تبيعها ببخس، يروح يبيعها بالبخس ليتحصل على النقد. طب وبعدين؟ فلما باعها ببخس واحتاج فيما بعد فيقول: من أين لي؟ لكن تعلمون أن السوق في الإسلام يتحدد بمنتهى العدالة، العرض والطلب، فإذا ما كان الطلب في الزيادة كان السعر في ارتفاع، وإذا ما كان الطلب في انخفاض كان السعر في ارتياح وهدوء. فلما يكون الأغنياء الآن اللي بيشتروا الزكوات حتى يخرجوها، ولو قيل له الصاع بخمسة سيشتريه لأنه يتعبد بذلك، ولو قيل الصاع بمية هيشتريه لأنه يتعبد بذلك، ولو قيل الصاع بألف هيشتريه لأنه يتعبد بذلك. كهؤلاء الذين يؤمون البيت العتيق مهما كانت أسعار العمرة والحج، يحبون ذلك ويسعون إليه وينفقون فيه النفيس ديانة، فتلك الزكاة هو يفعلها ديانة، فمهما رفع على غلى ثمنها سأشتريها لأنه يتدين بهذا إلى الله. أما أنت الذي أتتك الأطعمة فاحتفظ بها ولا تذهب تبيعها ببخس ثم تذهب تقول من أين أشتريها، ويعلو السعر مرة أخرى، فكلما هدأ الطلب زاد المعروض وكان السعر أحن على الجميع. في الحديث الصحيح أنه غلى السعر على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر، يعني قل تسعيرا لا يتجاوزها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر، وإني لأرضى وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة من دم أو مال. رواه الترمذي. إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر، سمعت هذا الاسم من أسماء الله المسعر، فإذا ما رأيت غلاء في السعر فقل لما علا علينا والله المسعر، أم أنتم بارزتموه بالعصيان؟ وقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم قنا وإياهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم جندا من عندك، أمدهم بمدد من مددك. اللهم قوهم يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بهؤلاء اليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. واقم الصلاه.